بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ووالاه. أما بعد، فإن وصلنا ومن مضان. طيب هات. الله أعلم. من مضان الحسن سنن أبي داود، وأبو داود السجستاني رحمه الله جمع سننه لما يستدل به الفقيه، ولذلك يعد من أحاديث الأحكام فيما يكون. ولذلك جمع هذه الروايات اللي قال هو يعني قريبا من 4800 حديث، هي أكثر بحسب العادة، تختلف وتختلف أيضا بحسب الروايات، لأن الرواية التي بين أيدي الناس لها رواية اللؤلؤي، وهناك روايات أخرى يذكر المزي يعني بعضها وبعض الشراح صاحب غاية المقصود وأيضا عام الماضي. الآن نقول مضان سنن أبي داود السجستاني الأزدي، الأزدي صليبا، صليبا نعم، الأزدي صليبا. فقول لما وضع كتابه جمع ما يستدل به الفقيه، لأن الصحيح مجموع البخاري ومسلم وهم يعني شيوخه، وأيضا الإمام أحمد وهو أميل إلى مذهب أحمد وداود السجستاني رحمه الله. قول ذكرت فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، هذا حال الفقهاء، الصحيح ما يشبهه ويقاربه. يعني لما نقول احنا كل العلماء حينما يصنفون الصحيح، ما في واحد جرد الصحيح دون التنبيه على غيره، واضح؟ لابد يرحمك الله من التنبيه على غيره. يعني صاحب الصناعة والتصنيف من المراتب العليا في الحديث، يعني حينما نأتي إلى كتب تواريخ المحدثين جرح التعديل، إذا ذكر أحدهم بأنه مصنف فهذا لرفع المرتبة والشأن. أنا أعلى من أن يقول من الأقوال اللي ذكرنا في الدرس الماضي، لكن يقول مصنف معنى ذلك إيش؟ نبلغ رتبة عالية في العلم، لأنه ما بيصنف إلا وقد نضجت معارفه قبل في زمانه. طبعا التصنيف زمنهم غير التصنيف زمننا، التصنيف زمننا على الله، يعني ما أكثر من دخل في عالم المصنفين. هذه يعني خليها في بالها في بابها. يقول ذكرت في الصحيح، لأنه الأصل في الاحتجاج وما يشبه ويقاربه، لأنه يصلح الاستشهاد، يصلح الاستشهاد. ونحن ننظر في الأئمة، ولذلك أبو داود لأجل هذا كثر التبويب، وهو في هذا نجد أنه يتأثر تأثرا كبيرا بمن؟ بابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة أثر في الجميع في تبويبه، ابن أبي شيبة. ابن أبي شيبة جمع في المصنف الحديث والآثار. طبعا الآثار ليش بيجمعوها؟ لأجل بيان عدم النسخ، أن الحديث محكمة ومعمول بها، لذلك هذا سبب إيراد الآثار عقب الأحاديث. ولا كلام الشافعي رحمه الله، والحديث حجة بنفسه ما محتاج، لكن يذكرون الآثار لبيان أنها محكمة غير منسوخة. أي نعم، عمل بها. فيقول ذكرت في الصحيح وما يشبه ويقاربه، ثم ذكر أيضا أنه يذكر في كل باب صح ما عرفه بذلك الباب. أصح ما عرفه لا يعني أن يكون صحيحا، لكنه يعني كما نقول أمثل شيء يروى مما يصلح في هذا الباب. أمثله لا يعني أنه أيوة أن يكون صحيح. والحمد لله هذه المسألة يعني كتبت فيها رسالة في هذا المصطلح والجمع فيما يقال فيه أصح ما في الباب. وهناك رسالة أخرى يعني الآن يكتبها أحد الطلبة من يعني من درست لهم، اللي هي ما يقال فيه أم الباب في الأحاديث، أمات الأبواب، يعني في هذا أصح، هذه رسالة، لكن ما يقال فيه أم الباب، وجمع جمعا جيدا، يعني الجمع الأول قريب من 100 حديث مما وصفه العلماء بإيش؟ أم الباب أو أم السنة أو يعني هذا الأصل في الباب إلى غير ذلك. في هذا والحقيقة صلى الله عز وجل ينفع به، يكون هذا فيه خدمة كبيرة واختصار أيضا للوقت، لأن هذه حديث جوامع. لا صح ما في الباب يعني قد يروى ولا يكون صحيحا، لكن هذه حديث غالبا تكون إيش؟ هي. هذا واحد. يقول أصح ما عرفه في ذلك الباب. وهذا يقودنا إلى أنهم يجمعون الأحاديث. أبو داود لا يكرر كثيرا، عنده التكرار موجود لكنه ليس كغيره. وشيء ينبغي أن ننبه عليه في الروايات التي يريدها في السنن، منهج أصحاب السنن في التصنيف أنهم يوردون ما يحتاج إليه في الاستدلال والاحتجاج أو الاستشهاد. ولذلك نجد أنهم أحيانا لا يوردون في الحديث ما فيه مثلا قصة لا أثر لها على الحكم، فتأتي الرواية في كتب أخرى في المعاجم والمسانيد تامة، وتأتي عند هؤلاء أنقص مما هي. هذا ليس أنه فلان زاد، ويكون أحيانا الطريق متحد، ما يدل على التصرف، ما يدل على التصرف. نعم. ولذلك حصل فيه أنه ما قاله بعد وما كان في كتاب حديث فيه وهن شديد فقد بينته، وأحكامه ليست كثيرة، يعني مقولات من بين أصحاب السنن مقولاته، وقد جمعت في رسالة سيد محمد حواء، يعني مقولات تزيد عن 600 أو 650 قريبا من 650 قولا في التعقيب على الأحاديث لأبي داود. نعم. بينما الترمذي يعني أصل في الباب، يعني أصل عنده أن يتكلم على الأحاديث. نعم. وذاك هذا يقول وما فيه وكان فيه حديث فيه وهن شديد فقد بينته. لم يلتزم حتى نقول. ولذلك العلماء بعض احتاجوا إلى أن يشتغلوا بالسنن، احتاجوا أن يشتغلوا بالسنن، وما زال الأمر إلى يومنا يحتاج إليه. نعم. قال وما لم أذكر فيه شيء فهو صالح وبعضه صح من بعض. هذه طبيعة الحديث، صالح لإيش؟ الاحتجاج ولا الاستشهاد أو الاعتراض أو ماذا؟ أتعب الناس. نعم، الاستشهاد. نعم، لأنه الصحيح معروف الاحتجاج صالح. ولذلك من الصلاح في موقفه أن يقول إذا سكت يكون صالح. لكن الإمام النووي رحمه الله لم يرتضي هذه، لما اختصر كلام الصلاح قال أنه يحتاج إلى إيش؟ أنه ينظر في كل حديث. والحقيقة موجود هذا، الشراح ما قصروا في مثل هذا الأمر. وحديث أبي داود الحقيقة تفضل. ما الفرق بين الاستشهاد والاحتجاج؟ الاحتجاج يعني إنما يحتج بإيش؟ الصحيح ثابت. الصحيح هنا ليس بمعنى يروح ذهني يعني ما في البخاري، وأن نتوافق مع ما في البخاري كثيرا، لكن الصحيح أنه ما فيه صلاحية للاحتجاج مقبول، ها، ولم يرد عند العلماء. هذا إيش؟ محتج به، هذه الصلاحية للاحتجاج. ويطلقون عليه الصحيح، ليس الصحيح بمعنى القيد الذي يعني ما دام أنه مقبول، ها، وليس فيه ما يرد قبلوه وعملوا بهذا هو الصحيح عندهم. واضح؟ إيه، لأنه أوسع من التقييد الذي في المصطلح. طيب، لذلك قال وفي، ولذا هنا اشتغل العلماء برواة أبي داود، وإذا بهم مرات يعني الألفاظ. طبعا أبو داود يعتني بالألفاظ كثيرا، لأنه يحتاج إيش؟ الفقيه. هذا من جهة. هناك رسالة علمية يعني كتبت في الضعفاء والمتروكين ومرويات في سنن أبي داود قديمة، يعني من أقدم الرسائل في جامعة أم القرى، قديمة أظن 1398 على ما أذكر. وإذا ما خانتني الذاكرة صاحبها صبران الأندونيسي طالب في وقتها. نعم، كما أن هناك واحدة إنها كان هذا مشروع ذاك الوقت، واقترحه دكتور محمد أمين مصري رحمه الله لأسس دراسات في جامعة أم القرى، كان ضعفاء المتروكين مروياتهم في سنن ابن ماجه، سنن أبي داود، في سنن النسائي وفي الترمذي، وأيضا اشتغل في اللي هو الرواب تكلم فيه مضعفة في مسلم أيضا. هذه كلها يعني رسائل علمية قديمة. هو الغريب أن الرسائل العلمية القديمة لو بدأت هكذا كنا نتمنى أن تستمر بهذه الطريقة، يعني فيها إيش؟ نوع يعني إبداع واعتناء كبير. لكن الأمور عاد سبحان الله، يبدو أنه نحن كلما يستمر بنا الزمان تسترخي الهمم والعزائم. يعني زي انطلق الطائرة قوية عند الانطلاق تضعف بعد ذلك. على كل، وجمعت هذه، وأنا الحقيقة طلعت عليها لكني بعيد عهد، وعندي الأرقام، ولو أن بين يدي كان أسعفتكم بهذه الأرقام، ولعله في وقت لاحق إن شاء الله، لأنها موجودة يعني هذه كلها. لذلك أقول بعد هذا والآن يعني من خلال الشغل الذي حصل، التحقيقات التي حصلت سنن أبي داود، استطيع الإنسان أن ينظر، وأيضا ما وافق فيه البخاري ومسلم استطيع يعني نضبط كم يعني وافق، ووافق البخاري، وافق مسلم، وافق الثلاثة إلى غير ذلك. كل هذا طبعا أكثر شيء عنده ما وافق فيه أحمد، قريب من ثلثي الكتاب. نعم، موافقة أو قريب، يعني الموافقة بمعنى الطرق والأحاديث موجودة وين؟ في مسند. نعم شيخ، نعم له سؤالات عليه. طيب، قل فعلى هذا ما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد إيش ممن يميز بين الصحيح والحسن، عرفنا بأنه من الحسن عند أبي داود. قول لكن هل هذا يعني يسلم مطلقا؟ ليس قاعدة مطلقة صحيح، كل واحد يحتاج إلى دراسة، والدراسة يعني إحنا المشكلة عندنا في منهجية الدراسة، هناك دراسات منتجة هناك دراسات غير منتجة. الدراسات الوصفية لا تنتج معرفة عالية، تعطيني تصور ضعيف، ما تكون منتجة ولا يترتب عليها أمور دقيقة في العلم، يعني ما بتنقل المعرفة نقلة جديدة، تبقى المعارف ساكنة قارة، لأنه الدراسة وصفية. لكن الدراسة الاستقرائية حينما آتي إلى ما سكت عنه وأدرسه، وحين ما فيه ما قال فيه أبين، وهكذا عند ذلك أعرف، وأدرس أيضا قضية ما يريده في الباب كله، هل يصحح أبو داود أحاديث الباب بعضها ببعض؟ وهذه منهجية عند الأئمة، من مسلم وطالع لازم حديث الباب تحمل بعض. يقول لك أنا يعني لاحظ كلمته، يذكر في كل باب أصح ما عرف في ذلك الباب. شو معنى ذلك؟ شو معنى؟ معنى إيه؟ يورد هو، ولكن إيش؟ كأنه يقول الباب يحمل بعضه، وهذا موجود عندهم. ولياك قراءة يعني الدراسة على منهجية تنتج لنا المعرفة، هذا بيعطيني أنا شيء، لكن الدراسة الوصفية ما تصلح. ليش؟ وصفية يعني أقول والله يعني أخرج كذا من الأحاديث يعني بناء الكتاب مثال، لكن بعد ذلك كيفية التخريج، نوعية الرواة، طبقات الرواة، وفي الأبواب التي يخرج هل يختلف عنده الباب هذا عن الباب هذا، وهكذا يعني، ومناسبة الباب الأول ما يورد في الحديث من الأحاديث في للتبويب، الثاني ترتيب الأحاديث بعضها على بعضها مع بعض، لأن الترتيب عند الأئمة نوع من الاعتناء البالغ. يعني بعض الأئمة قد يعل حديث بحديث أو يصحح حديث بحديث، فأنا ما أدري الآن إذا أريد أن أوصف أستطيع أنا أعرف متى يعل متى يعني يقوي، ما أعرف إلا بالدراسة يعني المعينة لكل حديث على حدة، ثم النظر الكلي، يعني النظر الجزئي ثم النظر الكلي. لكن نظر كلي وحده لا يكفي، نظر جزئي وحده لا يكفي، لابد من تركيب الجمع منهما للاستفادة. يعني هذه الجزئيات تعطيني حكم كلي إذا نظرت فيها، لكن إذا لم أنظر فيها هل أستطيع أن أخذ حكما كليا؟ لا. ليس يلزم، لكن في الغالب هذا، في الغالب هذا، لكن أحيانا كون الحديث اللي تصدر به الباب معلول. أنا بعض الأحيان يجعل ترتيب آخر حديث في الباب أصح. مو هذه متى تستطيع تجزم بها؟ لما تدرس تلاقي أنه ده لأنه يعني بتصير عندك ظاهرة في الدراسة، لما تصير ظاهرة تلفت نظرك مرة اثنين ثلاث بعدين تصير تنتبه لها. ماشي. وهو الآن يعني هو وإن كانت رسالته يعني من أجود رسل، لكن الآن يعني حتى الشيخ عداب لما درس المصطلحات ما دخل على المنهج ككل، لأن الرسالة جزء من الدراسة. يعني الترمذي عنده قريب 100 مصطلح، كم تحتاج من دراسة؟ هذه المصطلحات وحدها أخذت الرسالة 3 مجلدات، فما بالك الدراسة في الكتاب نفسه. واضح؟ والكتاب والمصطلح وما يقول فيه وفي الباب وكل مصطلح على حدة. وذكرت لكم رسالة أنا اقترحتها على أحد الطلاب، ما يقول فيه الترمذي حسن غريب، وجد فيه الثلث وافق البخاري ومسلم هو أحدهما يعني. هي رسالة الدكتورة اقترحتها على طالب ونتيجة فكتبته جامعة اليرموك زمان. فانظر يعني هذه النتيجة ما هي صادمة؟ شوف يعني عشان تعرف مثلا في حسن صحيح، سيأتينا الآن ولا راحتي في حسن صحيح. أنا كنت أذكر شيخنا الشيخ سعيد رحمه الله تعالى في أثناء دراسة كنا ندرس عليه تحفة الأحوذي، فيقول الشيخ سعيد شفا، الشيخ سعيد حسن شفا، فيقول يعني في حسن صحيح كلمة ما أنساها، كلام قديم قبل 35 اختم 35 سنة كلام، يقول سبحان الله معظم هكذا يعني اللي في ذهنه استقر لأنه درس البخاري ومسلم. طبعا تدريس البخاري بشرح بأشياء الساري الشرح طبعا درسك مرارا على مشايخي، لكن لما درس إرشاد الساري شرح النووي على مسلم ثم فتح الباري، وفي أثناء الفتح احنا كنا ندرس الفتح والتحفة مع بعض، هذا 3 أيام وهذا 3 أيام، فيقول أحاديث التي يقول في حسن صحيح تكون مرت معي وين؟ في البخاري ومسلم. جاءتنا نتيجة عند الشيخ عداب في دراسته لما جمع المصطلح حسن صحيح ووضع توثيق لهذه جمعها، ثم وضع في الحاشية من خرج من البخاري ومسلم معظمها قرابة أكثر من 90 إلى 93% منها في البخاري ومسلم وحدهما. شو صارت الآن؟ أعطتني نتيجة هذه يعني إذا صحت تعالى نسميها أرقام ناطقة. واضح؟ فالكلام اللي كتب بعد كم وافق اللي هو مش حكم، كان يقوله انطباع، الشيخ كان يقوله انطباع، يقول هذه الحديث تمر معي وين؟ في البخاري ومسلم، يعني لأنه واحد درس هذا وهذا يشرحهما خلاص يعني استحضار معروف يعني. هذه يعني من النتائج التي تعطي الإنسان قوة. ولذلك عندما نيجي إلى التفسير حسن صحيح شوف قديش العلماء اختلفوا، لكن هذه النتيجة أخرجت كل تلك الأقوال من الاعتبار. واضح؟ ليش؟ لأنها مبنية على استقراء، على استقراء. وهكذا إن هذا الذي نريده في هذه الكتب عند الدراسة. وذلك لما وجدنا أظن أنا أنه حسن غريب 134 أو أكثر أو أقل، لأنه يعني يقول لي الثلث بخاري ومسلم وحدهم، تصور نتيجة صادمة. والتساهل بروح في التساهل إيش بيصير؟ أيوة يعني وين التساهل؟ لأن نرجع لقضية التي يقولون هل بخار المسلم يدخلون الحسن في الصحيح ولا لا، كلام ابن حجر وغيظة، لا ويدخل، واضح؟ فهذه الدراسات اللي هي التي تأتينا بدقة والغريب أن يقول يعني الطالب وقتها كان يقول لي، وأنا دائما كنت أتابعه وبعدين سافرت، هذا السبب يعني، فيقول سبحان الله أحيانا يتوافق مع البخاري ومسلم في الشيخ الغالب بخاري ومسلم في الشيوخ، يعني يصل إلى زي الاستخراج. تفضل، هذه النتيجة، حتى ما يجي واحد يقول إيش يعني، أيوة هذه نتيجة مختلفة تماما، يفتح الأبواب أيضا لطلبة الدراسات العليا لأن يعطونا دراسات ناضجة ويستفيدون هم في مثل هذه الدراسات، يعني تبني الباحث وتثمر في البحث الحديثي والدرس الحديثي، بينما إذا كانت دراسات وصفية تبقى مكانها، يعني ما اختلفت. لذلك يقول وقد يكون في ذلك ما ليس بحسن عند غيره ولا مندرج فيما حققنا ضبط الحسن به على مصر، يعني الآن هو إما لذاته أو لغيره، وهذا موجود على كل موجود، لكن الحسن لغيره لا يكون حجة في إيش، يعني ليس في باب الاحتجاج. نعم استشهاد ماشي، لكن لأصل لا، لأنه من الضعيف أصله. طيب ثم ذكر كلام ابن مندع المغرب، يقول كان من مذهب أبي عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، هذا مو النسائي وحده، يعني هل هذه عند النسائي السؤال ولا عند غيره؟ كذلك يعني العلماء يختلفون، لكن إذا أجمع على تركه لا يريدونه. طيب في الكتب المنتقى عادة دائما بيرتفع عن أحاديث الضعفاء والهلكة والتلفة إلى غير ذلك، والضعفاء ضعفا شديدا، لكن ينتقون من مرويات هؤلاء ما دام صادق اللهجة وضبط الرواية يريدونها حتى لو كان ضعيفا، يعني المهم عندهم ما هو استقامة الرواية مع عدم التهمة، ودم في تهمة والرواية مستقيمة تمشي. إذا لم نقل بهذا تواجهنا مشاكل في دراسة الكتب، لأن هذا الذي يتمشى مع صنيع الأئمة، ما بيقدر الأئمة هم يجمعون هذه السنن ويجد هذه الرواية فيها استقامة وإن كان الراوي ضعيف، كما يتركهم من رواية الثقة ما أخطأ فيه، واضح؟ وذلك هذا يدل على نظر عالي أن المسألة هذه الرواية مستقيمة خلصنا يريدونها، لكن إذا نريد أن نطبق المصطلح على طريقة مثل الرياضيات يفسد كل هذا العلم، ما نستطيع أن نوفق بين التطبيق و يعني واقع الكتب وبين التقعيد الذي يقعد. أنا قلنا أنه باب التقعيد ضيق وباب التطبيق واسع، السبب أنه لا يستطيع العالم منهم أن يدفع، يعني بمعنى أن يترك هذه الرواية، لما؟ لأنه قد يستدرك عليه من غيره. أجيب مثال، الإمام أبو عبيد قاسم سلام رحمه الله كتاب الأموال، انتقدوا عليه ماذا؟ يقولوا يعمد إلى باب فيه 30 حديثا فيأتي ببعضها ما يستوعب ما ينبغي أن يذكر فيه، إذن هذا إيش؟ فيه إشكال، واضح؟ طيب كما نقول في المقابل في باب الرواية، لأن طلعنا على الخط شوية سلاب وإس، لما نقول المسانيد على ماذا تبنى؟ على الحصر والجمع، أيوة. طريقة المسانيد أوسع من طريقة ال إيش الأبواب، يعني الانتقاء الذي يكون في زخم، الانتقاء الذي يكون في الأبواب أكثر مما يكون في المسانيد، لأن شرط المسانيد أن تورد. لا، إذا قلنا كل مشكلة، طب أحمد شو بقول؟ انتقيت هذا المسند كم؟ من بين كم؟ 700,000 حديث. إذن في انتقال ما في، ومع ذلك وجد فيه حديث إيش؟ لا، موضوع يعني ابن الجوزي طبعا رد عليه قول المسدد، ها؟ سدد كيف يعني؟ شو الذب على المسند؟ القول المسدد في الذب على المسند. طيب طيب خير، ما في مشكلة. الآن يوردون حديث الراوي خاص المسألة الكبرى، و يعني يورد مثل الإمام محمد انتقى، ومع ذلك أورد بعض الحديث اللي فيها ضعف شديد. ما السبب؟ السلام ورحمة الله. ما السبب؟ خلينا من هذه، خليها ببابها، هذه بديش أدخل فيها الآن، معروفة لأن زيادات أتكلم في هذا معروفة، هو مجموعة واحدة حتى ما نقول هذا، لا معروف. ما هو أحمد بيروي عن عبد الله، بيروي عن أبيه، هذه من مسند، بيروي عن غير أبيه، صارت من الزيادات، مش مشكلة. كتب كثيرة فيها، قد تكون فيها زيادات، كتب فيها أحيانا من زيادات موجودة، يعني سنن ابن ماجه فيها زيادات القطان، مجموعة بضع 30 رواية اللي جمعها الدكتور مسند مسفر الدميني رحمه الله، كتاب وحده يعني أفرده. لكن أنا أقول إيش، دائما شرطها أن تورد حديث الصحابي إيش ما لم يكن الوضع فيها أو الكذب فيها ظاهر. الآن فالآن ليش ورد؟ ما دام يقول ما لم يكن الوضع أو الكذب فيها ظاهر، يعني لأنه أنا في حديث يتداول وحديث لا يثبت، هو يعرف الإمام أنه لا يثبت، لكن اللي بده يروح أبحث عنه ويتداول مثلا مسند أبي بكر، ما بروح على السنن، بروح على وين؟ مسند. أول ما يتبادر ثم ما أجده في المسند، وين إذن؟ كيف ما أعطيتني أنت نتيجة؟ واضح؟ فيه وفيه بالعكس كذلك، البخاري ومسلم يزيدان عن مسانيد المسند بأكثر من 200، قريب 200، هذه مسألة ثانية. لكن نقصد هنا، فأبو عبيد مثلا لما جاء إلى الباب يقول يعمد إلى باب فيه 30 حديثا ويذكر بضعة أحاديث، انتقدوا ولا ما انتقدوا؟ انتقدوا. لكن الأئمة لما يذكر أصح ما في الباب، يعني ما لا يتقوم الباب إلا به فيذكرها، لا بد أن يذكرها ولو كان ضعيفا، لأن هذا الذي في الباب حتى لا يستدرك عليه، وهو يعرف، وهو يعرف خب. لكن قد يقول قائل لما لم يتكلم هؤلاء عن كل شيء؟ بدنا جواب. ماشي، أهل الصنعة يعرفون، هذا جواب إجمالي، لابد جواب ثاني. إما أن يكون أن هذه الأحاديث التي تراخى عنها هذا المصنف قد عللها، أو أنه قد يكون قد اكتفى بما ذكر. هو لو أنه تفرغ، لو كل واحد يتفرغ لهذا كان يخاف من أن ينقطع قبل أن يتم، إنه إذا بده يتكلم ويحكم شو بصير؟ بيطلع بنقطع، ولذلك يدع مع معرفته. طبعا قد يقول واحد طب شو بيضيره يقول والله كذا كلمة، لا الكلمة محاسب عليها، والعلماء يخافون من هذا الحساب. يعني لما نقول الآن بخاري ومسلم، بخاري يقول انتقيت بين 600,000 رواية، يعني رواية تصلح لهذا الباب مش الروايات التالفة، الروايات الصالحة لي أن ينظر فيها، التالفة هذه خلصنا ما لا ننظر فيها أصلا. الآن مما اشتغل انظر كم، مين حقوقك أكثر، أبو داود ولا البخاري؟ ليش؟ الجامع المسند الصحيح المختصر، حتى لو ما في مختصر كان قامت الدنيا عليه. فهمنا؟ لا هو ذكي، كل كلمة لها رصيد، ومع ذلك مع كل هذه الشدة والانتقاء وشد من هؤلاء حققوه. تصور أن أبا داود يأتي ليتكلم سيحققونه على كل كلمة يقولها، وإذا حققوه ماذا يحصل؟ هذه أحاديث كثيرة صحيح جمعها ويعرف ما فيها، لكن لو جلس يدقق لانقطع، هذا لا يعني ما نشك فيه. تصور أن الطبري يجلس ويروي الروايات ويبدأ يتكلم عليها، بوصلنا تاريخ الطبري، بوصلنا تفسير الطبري، كان إيش صار؟ راح. البخاري نفسه قال كلمة تشعر بهذا المنهج الذي عند المحدثين. لكن لاحظوا بعض الأمة عندما يقرأ على الكتاب اضرب على هذا خلاص شيله، بس اضرب عليه خلصنا من شكله. قول كل راوي عندي فيه قصة، صور الكتاب ثم مجلدات، لو كل راوي حط القصة كم صار؟ كان القطع. فهمنا؟ لأنه ما نجي إحنا نلزمهم بشيء، هم يعرفون أن هذه الكلمة لابد من أن بعدما وضعها لابد يكون فعلا في موضعها، لكن خليها مع الإيهام والإبهام، ودبروا حركة وراي، اشتغلوا أنتم كما اشتغلت أنت، كملوا المهمة، لأنه لو كان كل شيء يريد أن يجهز لنا ما خرجت ولا سنة ولا كتاب. وتصور الموطأ قديش استبطأوا مالك، وإذاك لما قال لهم كتاب وصنفوا في 40 سنة تريدون يعرض في 40 يوم، شوف. فهو يعني هذا الذي عليه العلماء، ومع ذلك لا يسلمون، فكيف لو تكلموا؟ ها كلمة كل واحدة لابد منها لها من رصيد. بيميزوا وبيعرفوا كله، ولكن إذا لو تفرغوا لهذا تصير منهج، شو بصير؟ سيطول الكتاب ويكبر ولا يجد من يحمله، عرفت؟ سيطول. لا خليه سالك، وليك هذه يعني سهلت على الناس بعد، لو لم تجمع هذه الأصول وإيش أحوالنا نحن؟ ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح. نعم. لكثير ذكر قال أنه قرأ في إحدى النسخ وما سكت عنه فهو حسن. أعرف جيد قال حسن. وقالوا هذا لكن يعني الله أعلم. وقال هذا ولكن هل نقول إنه يعني يكون هذا في حكم الحسن؟ أي الحسن؟ إذا قلنا صالح بمعنى لسه الشهاد دخل على الحسن لغيره، واضح؟ صالح لي بمعنى حسن لذاته يوجد فيه ترى، وجد لكنه قليل جدا. أكثر القسم الثلاثية كان أبي داود؟ لا هو هي معروفة على كل حال، لكن ما هي أبو داود على مذهب السابق على مذهب أحمد القسم الثنائية. نعم القسم الثنائية. طيب هنا نقول فيخرج عن كل من لم يجمع على تركه، هذا ليس أبو داود أحدهم، وإنما أكثر العلماء على هذا. ثم ذكر أن أبو داود يأخذ مأخذ النسائي، طبعا النسائي أكثر تحريا، النسائي أكثر تحريا، وبعضهم أطلق على المجتبى إيش الصحيح، هو صحيح يعني في دراسة أستاذنا الشيخ رسول الله عباس عن الضعفاء المتركون ومروياتهم، الضعفاء المتركون ومجهول النظم ومروياتهم في سنن النسائي بين، وهي قريب من 100 حديث أو أقل قليلا، بين أن أكثرها إيش كثير نسالم يعني هذه الروايات، إلا ما له نسائي نفسه نسائي أعلى. طبعا هل نقول أنه والمجتبى صنع من نسائي نفسه؟ نعم لا لا، وجدت الآن الروايات في المختصرة موجودة. طيب، والأستاذ الشيخ الله يرحمه الصمد شرف الدين في تحقيقه للجزء الأول من النسائي الكبرى بين وعقد مقارنة بين الكتابين. الشيخ عبد الصمد كان يشتغل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وهو على مكتبه يعني حلس هذا المكتب كان رحمه الله، اللي أخرج تحفة الأشراف وأخرج النسائي الكبرى الجزء الأول أخرج، ثم يعني ما طبع ما بعده، فوضع مقارنة بين الأبواب والحديث، فذكر أن هناك من الأحاديث موجودة في الصغرى ليست في الكبرى، وفي الكبرى ما ليس في الصغرى، وأبواب كذلك. واختصار حقيقي يعني. الاختصار الذي عند العلماء، ذكرنا هذا في أول اختصار واختصار. أول هذا اختصار معنى قد يزيد. يعني يجد أنه لابد من ذكر هذه الأبواب. والغريب أنه لا توجد في الكبرى. لا توجد في الكبرى، ما يدل على تغير النظر. تغير نظر. طبعا الكلام الكثير له كلام في الصغرى وله كلام في الكبرى. لكن للأسف أن النسخ مشكلتها مشكلة. طبعات. طبعة الكبرى فيها إيش؟ مشكلات في النصوص، بما فيها طبعة الشيخ شعيب رحمه الله، طبعة التأصيل أيضا وغيرهما. فزعلوش علي. هاي أحسن مئتين موجودين. ماشي، بس الإشكال وين؟ كيف نعرف إحنا؟ مش أنا درست، لا، طلبة كان عندنا مشروع في جامعة أم القرى اللي هو الحديث التي أعلها النسائي في الاختلاف، الاختلاف على الرأي، لعل بالاختلاف طلبة اشتغلوا، فأحيانا تواجههم مشكلة النسخ في الطبعات كلها، تواجههم مشكلة ضبط النسخ. لذلك دائما نقول يا جماعة اللي بده يشتغل في التحقيق مشان يعطينا ضبط النسخ ويخلف عليه، والباقي مسامحينه فيه. فوجدوا حتى يعني طبعة التأصيل وطبعة الشيخ شعيب وغيرهم، وأحيانا تأتي فيها قضايا في غاية يعني الطبعة بتكون في غاية الإيش إشكال، بحيث أن الطالب يفزع إلى المخطوطات، وأحيانا قد لا يحل الإشكال، وأحيانا يحل، وأحيانا لمن نقل، وقد يكون إيش يعني. ولذلك ما زال كتاب تحفة الأشراف فيه يحتاج إليه مع كل هذا النشر، لأن المزي اعتنى كثيرا، إلا أن الطبعات يعني ما نقول أنه نسلمها من كل عيب، فيها عيوب. متى تعرف ومتى تعرف الأمر عند المشكل تعد حل لنا المشكلة مش محلولة. إذا كانت تواجه الطلبة كثيرا في الكتابين في الدراسة، نسأل الله سبحانه وتعالى ينفع به. وهذا الحقيقة يعني مشروع عظيم، والحمد لله أنه كمل، وإن كان بعض الرسائل لم تناقش بعد، لكن أخرج يعني فيه جهد جبار في دراسة هذه الأحاديث. طيب، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد في الباب غير، لأنه أقوى عندهم الرأي الرجال ولا شك، وهذا مذهب أحمد. إيش الحديث الضعيف أو لا مقدم على رأي الرجال، على الأقل هذا فيه مسح انتساب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان السند فيه ضعف لكن بظل أقوى من الرأي، وهذا مذهب. نعم، الله أعلم. شوف هذه الإطلاقات العامة صعبة، تعميمات صعبة، لكن لا تلزم الأئمة أن يخرجوا عمن خرج عنه البخاري ومسلم، كل واحد له نظر حسب ما يريد. يعني النسائي له مقصد في السنن، اختلف عن مقصد أبي داود، اختلف عن مقصد ابن ماجه، اختلف عن مقصد تلميذ، وذكرنا هذا سابقا. هذا يريد العمل والعلل وما عليه العمل صحيح، والمعلل وما عليه العمل تلميذ ماشي، ولذلك يورد وفي الباب عن فلان وفلان وكثيرا، يعني أكثر من 1400 و300، وهذا كثير يعني عدد كبير جدا. ثم يأتي أبو داود فيما يصلح للاستدلال واحتاجه الفقيه يعني في الأحكام. طيب، ولذلك يذكر في كتابه تفردات أهل الأنصار، هذه وحدها تجمع يعني تفردات أهل الأنصار. النسائي يذكر الاختلاف تعليل يعني، وهذا موجود، يندر أن يترك بابا من ذكر الاختلاف، وله دقة في هذا فيذكر الاختلاف، وحيانا يتوسع وحيانا يعني لا يتوسع، وحيانا لا يستدرك عليه شيء في الغالب يعني. ابن ماجه يذكر السنة المأثورة الصحيحة والغرائب، إذن يقصد، كأنما يقول هذه الغرائب انظر فيها اللي يمكن أن ينظر فيها، وما رها لا ينظر فيه، هكذا يقول. ولذلك تجد أنه ينتقي أحيانا عبارات الألفاظ في غاية الدقة. أنا قلنا هو عربي صليب أيضا ابن ماجه، لا الأزدي أبو داود، ابن ماجه بعض هو القزوين صحيح، لكن أصله عربي من جنوب الحجاز، ماجة أمه، نعم من ماجة أمه، زي رهوية زي سلول، طلاب ابن سلول وكثيرون هؤلاء من علي، كثير يعني اللي صنف فيه فيروز أبادي تحفة الأبيه في من نسب إلى غير أبيه، والآن جمعت في معجم من نسب إلى غير أبيه، معجم كامل حجم كتاب من الصلاة. لا، إذن بما جاء بعضهم يرد شهري، وجود كتابات له في هذا. على كل حال، وقزوين تعرفون يعني من قبل كانت حاضرة كبيرة، حاضرة علمية، وهو إمام ناقد، إمام كيف نعرف أنه ناقد؟ صنف التاريخ. أحسنت، إن شاء الله ضابطين ما شاء الله عليك. نعم، الله يكرمك. طيب، إذا كل واحد له مقصد، فلذلك ما نقول إنه يعني يترك، ولذلك إذا لم يجد إلا الضعيف أورده حتى لا يستدرك عليه، حتى لا يستدرك عليه. أحيانا التبويب يدل على ضعف ما في الباب كله عند أبي داود، هذا يحتاج إلى دراسة حقيقة. أصحاب السنن كله تحتاج إلى دراسة في قضية التبويب وما تحته، يعني العلاقة بين الحديث التي يريدها والباب الذي فيه. هذه حقيقة تفتح أبواب من العمل مما يدل على الدقة التي كانت. فقههم من جهة ونقدهم من جهة أخرى. هذه موجودة لمن يريد أن يشتغل في هذه الكتب العظيمة. نعم. هو أراد حديث أحكام لكن ليس كمثل الحجر. لا، هو الفكرة نعم ما يستدل به الفقهاء، ما يستدلون ما يحتاجه الفقيه في فقهه. ولذلك قالوا في وصف أبي داود في وصف السنن يكفي المجتهد. قالوا إيش يكفي؟ الفكرة كانت عندهم في بداية التصنيف وإلا ما كانت موجودة وهو مقصودة. لكن الإفراد المحض لأحاديث الأحكام أول من بدأ ابن الجارود، ومن أقراني ابن الجارود في المنتقى. كيف نصف بين مقصود من أبي داود؟ ليش ما قلنا أبو داود هو الأول؟ أبو داود نعم، لكن أبو داود توسع فجمع من كل السنة ما يصح وما وهذا. لكن ابن الجارود لا يأتي يعني حجم كتاب ربع كتاب ابن أبي داود. المنتقى حجم الربع. وليش؟ ولا الخلاف في عدد أحاديث الأحكام كم هي؟ لا، بل أخذ عليه، قلنا أنه لفق بين الروايات. هو أراد ذلك، كل من صنف في أحاديث الأحكام أراد ذلك، واللي بكون استوعب لو تم كتاب النووي، لو تم خلاص الأحكام، لو تم، لأنه يذكر محتج به ويذكر فروق الروايات الألفاظ، ثم يذكر ومن الضعيف في الباب كذا عقبه، فيذكر الصحيح ويذكر إيش الضعيف، فيكون من أنفعها، لكنه ما تم. ولذا لما ننظر إلى كتاب الجارود أقرب إلى قول الشافعي من أحد الأحكام قريبا من 1000 حديث، وهي هكذا. شوف 11000 من نجيبها أصلا لن تأتي بها إلا بما يثبت وما لا يثبت. لا هذا صعب. لا ليس صحيحا. نعم. هات المغرب كم؟ إذا نقف إلى ما بعد إن شاء الله. الآن الخامس. إيه. نعم، هذا التقسيم الذي ذهب إليه صاحب المصابي الإمام البغوي رحمه الله تقسيم مهجور، هجره العلماء ولم يتابعوا عليه، فكان اصطلاحا خاصا. دائما الاصطلاح الخاص يعني استعمله أحد العلماء وقبلوه ممكن يعم بينه، لكن بقي عند البغوي ولم استعملوا من بعدهم، ولذلك هجر بقي على حاله. ليه؟ لأنه في إجحاف حقيقة في التقسيم، يعني ما يكون في الصحيحين صحيح وما في السنة الحسن، وفيها ما هو أصح مما في الصحيح، وفيها حديث من أصح الصحيح، فهل نطلق عليه حسن؟ هذا إجحاف في هذا، ولذا لم يتابعه العلماء وهجر. نعم. السادسة أو السادسة. كتب المسانيد نعم. كتب المسانيد والمسانيد احنا قلنا انه يعني التي يجمعون فيها حديث كل صحابي على حدة، اما على الاستيعاب او على الانتخاب. والجاء الذي جاء على الاستيعاب اكثر ما يكون مسند بقي بمخرج ولم يذكر، مع انه مسند ومصنف مرتب يعني. ومسند احمد أيضا من هذه المسانيد الكبيرة، مسند أبي يعلى الموصلي الكبير، والمطبوع هذا الصغير وليس الكبير. نعم. وقف عليه الأندلسيون وابن حزم وغيرهم، لذلك بقيت لا وصلتنا وصلتنا مقدمته التي فيها ذكر المسانيد وما لكل صحابي من الرواية، يعني ما يتداول في كتب المصطلح أن أبا هريرة روى 5374 حديثا، من أين؟ من سند بقي. ولذلك كتاب ابن حزم في ترتيب أسماء الصحابة الرواة وما لكل واحد من العدد من مسند بقي، واضح؟ وكذلك ابن الجوزي في التلقيح، تلقيح فهو مال الأثر، زاد بسبب أنه جمع آخر. ولذلك ابن الجوزي كتابه من الكتب المستوعبة في المسانيد، ولم يطبع كتابه المطبوع منه جزء واحد في مسند أبي سعيد الخدري، هو كتاب عظيم جدا. مسند أبي سعيد من مسند الجمع ابن الجوزي. على كل، هذه المسانيد تجمع أحاديث الصحابي اللي هي إيش؟ الأحاديث التي رويت عنه ما لم تكن قلنا إيش موضوع. طيب، هل تذكر الموقوفات في المسانيد؟ سؤال. مسانيد مسند أحمد فيه بعض الموقوفات بل المقطوعات، السبب يعني كونها مما اشتهر عن عن الصحابي لابد من ذكره، لابد. نعم. ولذلك الأصل فيها المرفوعات، لكن المقرات تذكر تبعا وهي قليلة جدا، ليست من أصل المسند. هذا من جهة. التصنيف على المسانيد إذا كان على الاستيعاب غالبا ما يراد به جمع مرويات الصحابي. طبعا يستفاد من التصنيف على المسانيد قضايا كثيرة جدا. متى بدأ التصنيف على المسانيد؟ في أواخر القرن الثاني، أواخر، واختلفوا في من بدأ بالتصنيف فيها، من أول من صنف، هل هو نعيم ولا الحماني الحميد أو غيره، لأن الحماني يدعي نقول نفسوه على هذا الباب. لذلك بعدما صار التصنيف في المسانيد كثرة المذاكرة على المسانيد فانتشر الأمر وكثرة التصنيفات. ليه؟ لأنه يجمع حديث الصحابي اللي هيش تتداول في أوساط المحدثين ما لم يكن موضوعا، ولكن يمكن الضعيف وأحيانا ضعيف جدا يوجد في مثل هذه المسانيد، سبب حتى لا يستدرك على صاحب المسند. هذا يفيدنا عدد الرواة عن صاحب المسند، يعني حينما يجمعون يعني الآن مثلا إذا أردت معرفة ما لكل صحابي في البخاري ومسلم أرجع من رتب الصحيحين على المسانيد في الجمع حميدي جمع الصحيحين ورتب على المسانيد فنعرف من خلال هذا تعرف قضية وهي التراجم التي في هذه المسانيد. إيش يعني التراجم؟ لسلسلة الرواة المتكررة. مثلا في مسلم بن عمر بدي أعرف كم رواية لمالك عن نافع عن ابن عمر. مثلا لو فتحت تحفة الأشراف بعرف أنا أظن 69 أو 70 رواية في الستة مثال. إذا نعرف كم روى مثلا عروة عن عائشة عمرة عن عائشة أعرف المكثر من المقل، وهذا بها قضية في الترجمة بنعرف الملازم من غير الملازم، الراوية من غير وأصحاب المفاريد أو المقلين من المكثرين وهكذا. إذن بعرف طبيعة الرواة عن الصحابي، طبيعة روايته، طبيعة الرواة، كم له يعني كم عدد الرواة الذين رووا عنه وكم له من الروايات، كم صح له إذا أردت التصحيح، كم لم يصح أوهى الأسانيد وأعلى الأسانيد. هذا كيف نعرف؟ بهذا، من هذه الطرق التي يروى عنها عن هذا الصحابي وهكذا. إذن الترتيب على المسانيد له فوائد كثيرة جدا في عند المحدث، لأنه نكتسب معرفة الرواة ما سمع منه مما لم يسمع. مثلا نظرنا إلى مسند أبي هريرة في مسند أحمد، الآن أريد أن أدرس كم سمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم. في المسانيد تجده أبو هريرة من يحرص على بيان ما سمعه، ففي فرق بين من يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله، وبين أنه قال سمعت أو حدثني أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا. وهذه معروفة، تأتي عشر قريب من عشر الروايات المروية عن أبي هريرة، قريبا من عشر هذه الروايات، يعني الباقي من المراسيل وهو كثير من المراسيل. إذن هذا نضبطه في المسانيد، في المسانيد. ومنها بقول هنا مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود الطيالسي لم يصنف مسند، إنما جمع من حديثه، زي ما نقول مسند الشافعي، الشافعي ما صنف مسند، إنما هو كما قيل وقع ما وقع لبعض النيسابوريين من رواية الشافعي، من رواية الربيع عن الشافعي، اللي هو لأبي العباس الأصم بروايته عن الربيع، فجمع صار مسند الشافعي. كذلك أبو حنيفة كذلك ما صنف مسندا بنفسه، لم يصنف، لا من بين الأئمة صنف مسند اللي هو الإمام أحمد فقط. طيب، فمسند داود اللي هو يعني من رواية يونس عنه، فهذه جمعت وصنف هذا المسند، صنف هذا المسند. وأيضا عبيد الله بن موسى العبسي وأحمد حنبل معروف مسنده، لم يجمعه إلا بعدما يعني تعين عليه الجمع، لما رأى أن غيره لم يجمع كما جمع، خاصة أن علي وغيره تفرغ لشيء آخر جمع مسنده، وهو يعني كما قال إمام للناس. مسند إسحاق بن راهوية أيضا مسند كبير ولم يبقى منه إلا قطع، ومسند مسند أبي هريرة ومسند عائشة وما وجد في بعض الكتب الزوائد التي جمعت، ومسند عبد بن حميد موجود منه المنتخب وليس الأصل، ومسند الدارمي اللي هو السنن لكن سموه مسند وهو السنن، نعم سنن الدارمي المطبوع موجود، ومسند أبي يعلى موصل اللي هو الآن مطبوع اللي هو الصغير وليس الكبير، الكبير ليس هذا. طيب، ومسند الحسن بن سفيان أيضا مطبوع مشيخته الأربعين، لكن المسند ليس مطبوعا، مسند البزار أبي بكر وهو مطبوع بحر الزخار، أي نعم، وهو مسند معلل من المسانيد المعللة، والحمد لله أنه وصلنا كاملا مطبوع وعليه دراسات كثيرة جدا، وكتاب عظيم، هو كتاب عظيم يعني. والعلل موجودة ترى في كل المسانيد، كل المسانيد فيها علل، وأكثرها بعد المسانيد المصرحة بالعلل بدون التصريح من مسند أحمد، فيه كثير من هذه المسائل. قالوا أشباهها، فالمسانيد كثيرة جدا، مسانيد كثيرة جدا، والآن مطبوع غير هذه، مسند هيثم الكليب الشاشي والمسانيد الخاصة، وهناك يعني مسند الفردوس، هذه كلها مسند الشهاب، يعني هذه لأنها أسندت سميت وليست مرتب على المسانيد، إيه، فهذه موجودة وهي كثيرة ولله الحمد. فقال فهذه عادتهم فيها أن يخرجوا. تفضل. كيف؟ نعم، هذه متداولة ورواياتها ما شاء الله، نعم متداولة ومشهورة، والنقل عنها غاية في الكثرة، واضح؟ ولذلك جمعت زوائدها ونظروا فيها، ويعني نظر كثير، يعني لما ننظر لابن حبان مكثر جدا عن أبي يعلى، والنسائي من أكبر شيوخه ومع ذلك ما روى عنه، أدر رواية ما روى، لكن أبي يعلى روى عنه كثيرا مثلا، وهكذا. وهذه يعني المسانيد متداولة عليها يعني اهتمام العلماء، والنقل عنها كثير جدا، نعم، لكن لم يذكر مسند بقي وهو من أوسعها، من أوسع المسانيد مسند بقي، نعم، هو يروي عن أحمد أصلا، هو يروي عن أحمد ومكثر عن الإمام أحمد. فهذه عادتهم يعني يخرجوا في مسند كل صاحب ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثه محتجا به، لكن مش بشرط أن لا يكون موضوعا ظاهر يعني. طيب، المنقطعات يعني مسند إلى الصحابي، لكن إيش فيه انقطاع يدخلوه ما دام يدخلوه، المبهمات، وذلك تجد في آخر مسند أحمد من هو مبهم من الصحابة، مبهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مرتب على هذا موجود. جهالة الصحابي، الفرق للفرق بين جهالة الصحابي وجهالة الصحبة، اللي بيضر ما هو جهالة الصحبة. جهالة الصحابي مسألة خلافية على كل حال هي، لكن أصحاب المسانيد أدخلوها ليه؟ لأنها مرويات عن الصحابة لم تتعين أسماؤهم، أدخلوها لأن حتى لا تضيع من سنة، لأنه قد يظهر في رواية أخرى وهكذا يبين، نعم. فيقول فلهذا تأخرت مرتبتها وإن جلت لجلالة مؤلفها، من حيث الرتبة تأخرت عن الكتب أيوة، ليش؟ لأن الكتب المصنف على أبواب دائما فيها انتقاء، يراد منها فيها انتقاء منتقاة، لكن الكتب مصنف على المسانيد ليس فيها الانتقاء، لكن الترتيب معتبر ترى وله أهمية كبيرة فيها، ترتيب ترتيب الأحاديث في داخل وإرادها، يعني أحيانا تجد صاحب المسند خاصة أحمد يريد حديثا فيريد حديثا ثانيا مكررا طريقة ثانية فيه شيء، وأحيانا يزيد في هذا يكرر بالشيوخ، لا إما يعني شغلهم دقيق بكرر الشيوخ، إذا جمعت الروايات كلها متفرقة بعضها إلى بعض ونظرت فيها نظر دقيق تعلم وتعرف علو كعب الإمام أحمد، أن أحيانا يورد ما وقع من التصحيف في الألفاظ في الروايات يبينه. أحيانا يورد ما فيه علة من الروايات، أحيانا ولذلك يورد أحيانا موقوفا أو مقطوعا لبيان علة. ذكرت لكم مثالا سابقا، هذه الدرهم ربا جابوا على طول كعب الأحبار، فدخل كعب الأحبار بالمسانيد ليبين الرواية لهم، ليبين أن الرواية لهم. هذه طريقتهم. ولذلك إذا جمعت الروايات تجد أنه يكرر هنا مثلا عن عبد الرحمن، هنا عن يحيى، هنا عن وكيع، هنا عن إسماعيل، هنا وهكذا. ليش؟ اجمعها لبعضها. وأنا هذا مارسته مع طلابي التدريس في مسند أحمد، ثم تظهر ادرسوا قارنوا بين الروايات، تظهر واحدة فيها علة. إذن فيه تنبيه على العلل. نعم واضح. لا لا هذا بتكلم لناس يفهموا عليه. أيوة يصنفون يعني. يعني كان أستاذنا الشيخ إبراهيم عبد الرحمن خليف رحمه الله تعالى ولا أعلم له نظيرا، يعني فقالوا له سهل يعني، قال إنما نكتب للعلماء. عاد على طريقته في التفخيم، إنما نكتب للعلماء يعني رحمه الله. يعني الشيخ إبراهيم كان مثل الرازي في قوة عقله إن لم يفق. نعم إن لم يفق صاحب علوم وفنون. نعم رحمه الله. طيب لذلك قلت تأخرت مرتبته جلت لجلالة مؤلفيها عن مرتبة الكتب الخمسة والتحق بهم الكتب مصنف على الأبواب. نعم ليش؟ لأنه مقصود جمع حديث الصحابة حتى لا يضيع من جهة ولا يزاد عليه، ولا يزاد عليه. يعني أحيان كثيرة أنت تدخل وتنظر في المسند فتعجب. طبعا الكلام يحتاج المسانيد إلى دراسة عميقة، وللأسف إلى الآن لا توجد دراسة عميقة في المسانيد، أكثرها دراسات إيش يعني في الحاشية في القشرة. نعم وهي تحتاج إلى دراسات عميقة جدا. طيب نعم. العراقي هون يذكر في ذكر ابن الصلاح المسند الدارمي بأنه من المسانيد رغم أنه مرتب على الأبواب، اعترض عليه. إيه وإن هذا هو مسند، هو السنن، لكن كون حديثه ويورده مسند ما في يعني الإيراد بين هذه وليس من ترتيبها. طبعا الدارمي الإمام كبير جدا، إمام كبير جدا، وكلامه في التعليل لا يستدرك عليه. يعني أحيانا كثيرة في مسائل فيه في الإعلال بالاختلاف مثلا، أو بعض مقولات له من رأس القلم كما يقال، بس هذا للدارمي مش في عصرنا. حقيقة يعني مثل يعني في غاية الدقة. هناك رسالة علمية في الإعلام الاختلاف عند الدارمي الحديث التي أعلها في السنن، وتجده يتكلم على ما لم يتكلم عليه غيره في الغالب، أي في مواطن الكتاب، رسالة في جامعة القصيم يعني يعني اطلعت عليها ونوقشت قبل سنتين لثلاثة والله ناسي الآن، يعني كنا نناقش فيها. على كل فهو كلام دقيق لكنه مرتب على الأبواب، وعظمته في مقدمته أيضا مقدمة عظيمة مثل مقدمة ابن ماجة أيضا عظيمة. طيب هات. وإحنا قلنا الأبواب إيش يراد بها؟ يعني الانتقاء والاحتجاج أو الاستشهاد. ولذلك يعني الانتقاء له أصوله، له أصوله، ولينظر الكتب اللي على الأبواب تختلف عن المسانيد، تختلف كثيرا. ولذلك العلماء لأجل ضبط السنة، وهذه خاصة بالنقاد، عندنا المذاكرة يذكرون على أبواب، يذكرون على المسانيد، كل مرة يقلبون الحديث جهة، يذكرون على الشيوخ ليعرفوا ما لكل واحد وقدر ما روى عن الشيخ الفلاني وما فاته من روايته وهكذا. وهذه مسألة ما يقدر على كل أحد. لذلك لما قال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد والله إن أباك يحفظ ألف ألف حديث، إيش ذكرته أخذت إيش على الأبواب، على الأبواب شغل فقهاء، شغل فقهاء، في ذلك يعرفون ما يفوتهم ليستدركوا، في باب المسانيد يعرفون ما يفوتهم ليستدركوا، وهكذا. نعم. هذه من دقة العلماء. ليش؟ العلماء دائما إذا لم يستكمل النظر يقول عبارة تبين الحال، يعني هنا في الحديث يقول صحيح الإسناد، لهون وقفت، ما بعده حملك مسؤولية، كما يقول لا أعرفه، لكن ما بقول مجهول، لأنه ما بقول مجهول إلا وإيش استوفى، لا أعرفه، بقي شيء من النظر أخاف أن يستدرك به علي، فيقول لا أعرفه، يعرفه غيره، واضح؟ لذلك عندهم دقة في إطلاق الألفاظ، بمعنى أن كل لفظة لها رصيد، لفظة اللي لها رصيد غير اللفظة التي ليس لها رصيد، فيتكلمون بكلام في غاية تدقيق، ولذا ما بيطلق الكلام على هواه، يقول لك صحيح وهو ليس بصحيح، يقول صحيح الإسناد وإنه ما زال بقية نظر، قد تجده وقد لا تجده. لذلك هذه مثل الشفرة للمتلقي، كأنه بيقول له أنا ترى إلى ريحتك من يعني كون الإسناد صحيحا، استكمل ورائي، فقد تجد شيئا وقد لا تجد، واضح؟ فالعالم الكبير يخاف أن يستدرك عليه، لأنه لما يكثر الاستدراك عليه شو يصير؟ يفقد الثقة بكلامه. لكن يقولون لا تتكلم فيما لا تعلم حتى لا تتهم فيما تعلم، لا تتكلم فيما لا تعلم حتى لا تتهم فيما تعلم. طيب الآن إذا لم يدقق واستدركنا عليه مرة اثنين وثلاث شو يصير؟ نعرف أن قوله، وشوف الحاكم قديش مسكين أخذوا عليه وصاروا يعني كل واحد يظهر عضلاته على هذا الإمام الكبير، السبب أنه يعني ما تأنى في الكلام والأحكام، أو له مراد الله أعلم به، هذه مشكلة. لذلك يعني ينبغي أن الواحد يحافظ على الكلام ويزنه بميزان دقيق، وهذا يدل على قوة النقد في عصرهم، على وذلك الإمام الخطيب بغدادي يعني قال من ألف فقد وضع عقله على طبق يعرض على الناس، من ألف فقد استهدف، من ألف فقد استهدف، يعني إيش استهدف؟ أيوة، جعل نفسه هدفا، ما حد راح يسلم، ما حد قال ما دام ألفت تصير إيش؟ لا تزعل إذا تكلموا، استهدف صح طبعا، بس إيش استهدف؟ يعني جعل نفسه هدفا، هو ألف إذا صار هدفا، هذا مهم. أنه إيش ندقق على أنفسنا، والله أعلم. تفضل. لا هو أسلوب تحري، أسلوب تحري ولكن تحري وليس أسلوب إيش أدق التحري، وهذا يعطينا الثقة بكلامهم، يعطينا ثقة بكلامهم. الكلام عليه رصيد، كله له رصيد. طبعا الكلام اللي له رصيد غير الكلام اللي ما له رصيد. الكلمة اللي لها رصيد مثل الطلقة، كلمة اللي لها ما رصيد زي اللي ترميها بيدك. كم الفرق؟ طيب تفضل. العلماء، العلماء إما مما أي واحد من النقاد وغيره ممن يقول مثل هذا أن العلماء. والقول دائما لا ينقل إلا قول من يعتبر، هذه قاعدة العلماء في النقل والاستدراك. أما قول من لا يعتبر يهجر، ما أكثر من يقول. واللي نقلنا عنهم من؟ من؟ أيوة. ليش قالوا وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظري؟ يعني واحد إلى أهلية، والله لو قال كل واحد ما شاء الله كان الكتب إيش صار فيها. ها؟ هيا تفضل. غير أن المصنف المعتمد منكم. ها؟ الضابط تبع المعتمد، هل من صنف التاريخ مثلا أو من صنف؟ يعني العلماء، العلماء تداولوا قولهم. ليش الذهبي صنف ذكر من يعتمد قوله في الجرح التعديل؟ طب عنده طبقات الحفار، كم عدد من يعتمد قوله مع عدد من مثلا المعين في طبقات المحدثين؟ عدد ضخم. أو طبقات الحفاظ أو سير عالم النبلاء، عدد ضخم. لكن من يعتمد قوله كم عددهم؟ بقلب كثير. ليش؟ لأنه يعني الآن هل كل ما قال واحد قول نأخذ ونتداول ولا قول معتبر؟ يعني نجيب مثال، الإمام الحافظ حجر جاء إلى الكرماني لما تكلم على شيء من غير الاختصاص تبعه، نشارح البخاري وقبله استفاد منه، لكن قال من تكلم في غير فني أتى بالعجائب، يعني ليس له إيش اعتبار في بعض القضايا اللي هي مما يخص الصناعة، لا هذه لها أهلها. وهكذا. ولذلك يعني الإمام أحمد رحمه الله لما كان يأتيه القول في الغريب قال سألوا أهل الغريب. طيب الإمام ما بعرف الغربي؟ طيب هو اللي يقول عن نفسي كتبته من أكثر ما كتب أهلها، أكثر ما كتب أبو عمرو بن العلاء الشيخ العربي الأكبر. واضح؟ بس اللي دائما هذه شغله غير. ولذلك وذكرت لكم في البداية تذكرون لما قالوا الزركشي إيش مشارك في العلم، في هذا العلم، ما جعلوه مثل أصحاب الاختصاص، فأنه سابق وتكلم وله اشتغال. لكن هل خلافه يعتد به مثل خلاف مثلا ابن حجر؟ لا. وهكذا. واضحة؟ يعني الأئمة قالوا ليس كل واحد يقول يعتبر قوله، يعتبر ويعتمد الذي يتداول العلماء قوله وإيش وله حظ عندهم، يعتبروا خلافه إيه؟ زي الفقهاء، كم الفقهاء لكن اللي ينقل خلافهم كم معدوده. لكن هات لا يأباه الخلف دون المعنى الاصطلاحي الذي نحن بصدده فعلم ذلك الله. يعني ذكرنا طرف من هذا ما أظن كثر فيه، لأنه لو كان باعتباره باعتبار كان قال حسن أو وإما جمع، لكن طيب حسن صحيح غريب ها؟ إيش في حسن صحيح غريب؟ طيب احنا قلنا إيش في الغالب ما هو في الصحيحين أو أحدهما. ولذلك الشيخ العتر ذكر يعني في الهامش كلاما، لكن الحقيقة التي يعني اللي نفس ترتاح له اللي هو الدراسة اللي يعني المضبوطة، وجدنا أكثر من 90% منها وين صيانة واحدة. إذن هذا يدل على أن الترمذي اعتمد هذا المصطلح خاص به ضمن المصطلحات في الحكم على الحديث، لأنه نقول باعتبار إسناده أو باعتبار يعكر عليه قول إيش غريب، ها قول غريب. وهذا ولذا يعني لو قول لغوي ممكن مع صحيح، لكن الإشكال وين؟ إنه بعضهم لما جاء يفرق يقول ما قال فيه صحيح أعلى من حسن صحيح، وهذا ليس صحيحا. ما قال فيه حسن صحيح أعلى مما قال فيه صحيح. نعم، ويعني يمكن الرجوع إلى الملحق في مصطلحات الترمذي في كتاب الجامع والنظر في الإحالات إلى البخاري ومسلم لنرى هذا المصطلح كيف يكون. والحقيقة لو أن كتاب ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرح الترمذي وصل إلينا لكان إيش عرفنا أشياء كثيرة، لأنه تكلم على الحديث يعني مقتضى الصنعة. حتى شرح البخاري، شرح البخاري إيش أكثره فيه؟ أثر الصنعة، فتح الباري. نعم، وقد أثر في ابن حجر كثيرا. لا، لم يكمل الكتاب جنائز، 10 مجلدات هذه الكتاب جنائز لم يكمل. وإذا اختلف يعني الناظر أنه يقول أثر فتح الباري بن رجب في شرح البخاري أيضا في فتح الباري بن حجر. هنا الله أعلم. نظرنا إلى الواقع الذي عليه المحدثون، ما في واحد منهم يخرج الحسن من الصحيح حتى البخاري ومسلم، وأن العلماء يخرجونها، لكن الصحيح إيش؟ أنه موجود عند البخاري وعند مسلم. ولا يعني هذا يعني أنه نزول في المرتبة، لا، هو حديث محتج به. يقول أن الترمذي سمى كتابه الصحيح، ماشي، هل يعكر عليه وجود الحديث المعلق؟ لا، لأنه منصوص عليها، يعني هو مقصود بيان. وغيره لما يبين لا يعكر على الأصل، ها؟ نعم. كذلك الكتاب النسائي من حيث حجيب كلي نعم ترى منتقى غاية الانتقاء. كلام السلفي على الكتب الخمسة اتفق على صحتها علماء المشرق الشرق والغرب، يعني ايش على صحتها؟ نعم وما فيها، يعني هذه خلاصة ما في حديث السنة، خلاصة كأنه اللي وراها قليل الأمر. يعني لو نظرنا فيما استدرك عليها على سبيل المثال مختارة للضياء اللي بقول على شيخ الإسلام تيمية والمختارة أحسن من المستدرك، وهذا كلام غير دقيق، هذا كلام ليس دقيق. الآن هل ما زاده صاحب المختارة على هذه الأصول صحيح؟ لا يكاد حديث منها يسلم من العلة، لا يكاد. إذا درسنا علل، أما إذا درسنا ظاهر الإسناد تمشي كثير الحديث. إذا درسنا علل لا يكاد يسلم منها حديث. سامحونا أحيانا يعني يحقق. طيب لا يكاد في الدرس ما في مشكلة تحول، في خطبة الجمعة يظل لك على جهة واحدة السنة، لكن سامحنا يا شيخ زملاء يعني هي. فإذا وهذا ليس يعني ليس كلاما يعني في الهواء. ما السبب في قولي له؟ هذه مشاريع علمية قام بها طلاب العلم وإشراف دقيق ورسائل أخذت الزوائد على كتب صحاح مما صح، ولا إذاك ينظرون، وإذا الزوائد أكثر إيش مليانة علل، فيها علل خفية، أعظمها فيها علل خفية. وهذا يؤيد كلام مين؟ ابن الأخرم رحمه الله أيضا. فهنا على صحته إما أن نحملها على يعني الاعتماد اللي ابن الصلاح طلبه وهذه يشتغلون بها، أو على يعني الجملة، والكلام في الجملة صحيح، الكلام في الجملة صحيح لأن أفرادها عن بعضها قليل. نعم. ثم ذكر يعني أنه هناك حديث صرحوا هم إما بنكارتها أو بضعفها. نعم الترمذي لما يقول حديث يعني غريب إيش ضعيف، طبعا هذا عند الترمذي، وهناك بعض العلماء استخدم غريب لإيش اصطلاح آخر فيما لا أصل له، منهم الزيلعي. الزيلعي في نصف الراية يقول غريب، شو معناه؟ لا أصل له. لا هو هذا، هذا تحيط بيت طواف كلام العلماء صار حديثا أعرف، لأنه كثير ما لا أصل له شو بكون قول لعالم صير حديثا، ولو تحيت البيت الطواف تحيت المسجد ركعتين في عموم المساجد بما في المسجد الحرام. ها ولذلك يعني هذا على كل ورود الأحاديث المعلة أو الضعيفة لا ينافي هذا، لأنه الأصل فيه يعني للغالب، للغالب وهي أحاديث منتقى غاية في الانتقاء. وصرح أبو داود فيما قدم رواية عنه بن قسام يعني ما في كتاب إلا صحيح وغيره، هذا كله لا يعترض به على الأصل، واضح؟ والترمذي أيضا يعني يقص يفرق بين الحسن والصحيح. نعم ما هو تبع لمن؟ للمدرسة نفسها، مدرسة مشايخه، واضح؟ يعني هذا كله داخل عند الأئمة كلهم، ما دام أنه محتج به مستقيم ما فيه علة شو بصير؟ صحيح حتى لو من أدنى المراتب، فلا يعني يعترض به. إذا قال فهذا إذن اختلاف في العبارة دون المعنى، وهذا كلام صحيح مستقيم والله أعلم. كون إيش النوع هذا انتهينا منه باختصار، لأنه إحنا نريد سيأتي فيما بعد، يعني ما لا يذكر في مثل هذا يأتي فيما بعد إن شاء الله. كمل ولا وقف؟ كم بقي؟ طيب بسم الله ماشي تفضل تفضل. كم نسبة الصحة في نسبة معينة؟ نسبة عالية جدا أكثر. نعم يعني هذه مجموعة نعم والغالب فيها نعم الأغلب وليست يعني، ولذلك الحديث الضعيفة فيها قليلة وتقدر تعلم المقارنة سريعة إذا أردت حتى على يعني مقارنة سريعة. انظر تقسيم الشيخ ناصر، انظر قديش النسب ثم اجمع تجمع فتعرف يعني هذه نسبة أولية. نعم هات. طبعا الحديث الضعيف ما عدا الحسن والصحيح ضعيف، ما عدا بعضهم اعترض قال له ايش ما قلنا ما عدا الحسن مباشرة مثلا، لكن يعني هناك من الشروط التي في الصحيح قد لا تشترط أحيانا في الحسن، ولذلك حتى لا يستدرك باب يعني زيادة في عدم الإيهام والإبهام. هنا الأنواع كثيرة جدا، لكن كما قال بعض أهل العلم التركيب الذي اقترحه ابن الصلاح في الأنواع قالوا تعب بلا عرب، لأن قد تصل إلى أكثر من 700، قد تصل إلى أكثر من 700. أي نعم، فإيش يصير أكثر من 700؟ شو بتصير؟ تعب، وهي إيش؟ مردود. فلما يعني ابن حبان ذكر قرارة 50، هذا في مقدمة المجروحين وهي مقدمة نفيسة، مقدمات العلم النفيسة. نعم حينما تأتي إلى، لأنه أحيانا كثيرة يذكرون ألقابا لأحاديث بحسب الراوي الذي فيها، لكن إذا جئت إلى هذه الشروط والتركيبات كل واحد مع الثاني ثم تبدأ تركب فيها بهذه الطريقة تصير الأنواع إيش؟ كثيرة جدا. تلك بعض العلماء قال أكثر من 700. ليش الفائدة منها؟ ما الفائدة؟ وهي ضعيفة، يعني اشتغال بالتقسيم، اشتغال بالتقسيم. بعض العلماء مولع بهذا، بعض العلماء مولع دون ذكر أسماء، فتجد الحاجة التي تحتاج إلى أقسام جامعة يكثر من التشقيق كذا، يعني بحيث تلتبس على المتعلم، ومن ناحية النفسية لها أضرارها عليه. كيف؟ لما يلاقي مثلا أنواع الضعيف وتقسيماته فوق السبعة، ما شو يصير عنده؟ يأس من الضبط. وعن هذا الذي قالوا تعب بلا أرب، دعك من كل هذا. ولذا العلماء اللي شغلوا أنفسهم بالضعيف تعبوا، ومن أخطر ما يكون يبدأ الطالب العلم بدراسة هذا قبل غيره. ليه؟ لأنه لابد أن يبدأ بالصحيح والمحتج به، ثم بعد ذلك آخر ما ينظر فيه الضعيف ليتوقع معرفة حتى لا يقع فيما عندهم. لكن إذا ضبط الضعيف أولا، من أين يأتي الصحيح؟ وهذا يحصل عند بعض طلبة العلم، يبدأ بما لا يثبت ويستهويه، ثم وهو لو حفظ بعدين كيف يستدل بالصحيح؟ يعلم أن هذه الموضوعات وما سواها صحيح. طيب، وأحيانا يعني شغل الحيز بيش بلا شيء، شغل بلا فايدة، الضعيف إيه عند الاستدلال. الاستدلال وين يأتي؟ أول ما يحضر. فهمنا؟ وليك الإمام أحمد رحمه الله لما رأى كثرة الطلب لهذه الطرق والغرائب قال ما رأى ذلك إلا من التكاثر الذي نهى الله عنه، ألهاكم التكاثر. والله يجيب لي 100 طريق لنسخة فلان ولحديث فلان وكذا، الصحيح ثبت خلصنا. إذا نشغل نفسك بيش بالثابت ولا تشغلها بغيره، هذا اطلع عليه لماما لكن لا تجعله الأصل. طيب، الحكم على الحديث بهذا العلماء الحقيقة يدققون فيه، لما يقول الحديث ليس ضعيف يعني ضعيف، ذلك أخطاء يحتاج منهم إلى دقة، مو بمجرد وجود الراوي وهذه الرواية خلاص الحديث انتهى، لا، استكملون النظر في ما في هذا الباب. لكن لما يقولوا والباب إذا لم تجمع طرقه لم تظهر علة، اللي هو الحديث يعني الواحد باعتبروا باب، هذا الحديث ننظر ما روي من طرق حتى نحكم عليه بأنه كذا، لذلك قد يضعف من طريق ويصح من آخر، فينتبهون إلى مثل هذا حتى لا نقع نحن. ولذا جاءت بعض الكليات التي لم يثبت فيها شيء في الأبواب بسبب الاستقصاء، بسبب الاستقصاء. نعم، يعني لما يقول مثلا أبو داود وليس في جمع التقديم حديث إسناده قائم، تفضل. أو الإمام أحمد يقول في التسمية لا يوجد في التسمية حديث إسناده قائم، تسمية على الوضوء، تسمية على الوضوء لا يوجد حديث إسناده قائم مثلا، وهكذا. إذن إيش؟ هذه أبواب يطلقها النقاد بعد إيش؟ الاستقصاء لكل ما ورد في الباب. طبعا هذه الكليات تفيدنا كثيرا، تفيد كثيرا في العلم. ثم ذكر هنا قضية التركيب، وهذا التركيب فعله بعضهم ثم بعد ذلك انقطع عنه، حصل يعني جاء بعضهم ليركب، لكن شو اللي حصل عنده؟ تحير في أعطاء اللقب. طيب أعطينا ألقاب في للانقطاع كذا حديث، للطعن في العدالة كذا، ثم هات عاد شو بدك تعطيه لقب؟ ألقاب، اصطناع ألقاب جديدة. وهذا يوجد أحيانا موجود في ضمن كلام العلماء، ولذلك لا يعني ليس فيه نفع كبير، إنما النفع الكبير في ضبط أصوله، في ضبط أصوله، والله أعلم. نعم. ليس في حديث زمن تقديم حديث الإسناد وقائد كلامه مش كلامي. لا أنا مش كلامي كلامهم. طيب فلذلك لا تحتج علي، أنا نقلت، لا أنا نقلت للتمثيل للتمثيل. طيب نعم أحسن. والجمع الناس يتساهلون فيه كثيرا، والجمع معناه إخراج الصلاة عن وقتها، لابد من عذر قوي، يعني لأن الصلاة الله كتب على المؤمن كتاب موقوت، فإذا جئت لتقديمها أو تأخيرها لابد من إيش؟ قوي ينقل عن الأصل القوي، ما لا تنقله بالمهلهل. هو يعني هو كذلك يعني ريح حالنا والله أعلم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.